ربنا جل جلاله يجعله في أسفل النار. سابعا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكان الشكر سببا للإيمان متقدم عليه. إذن الشكر والحمد لله لا بد أن يرعاه الإنسان، وأن ينظر الإنسان إلى ما حوله من النعم فيذكرها بقلبه ويعلم أنها من عند الله تعالى، ويذكرها بلسان حامدا وشاكرا لربه، ويذكرها بجوارحه بأن يستخدمها في مرضات مسبيها. معاني الكلمات: الذين يتربصون بكم ينتظرون ما يحل بكم، تستحوذ عليكم نستحوذ عليكم نساعدكم، مذذبين مترددين، الدرك المنزلة والطبق. العمل بالآيات: أولا، قم اليوم إلى الصلاة مبكرا وبنشاط وإقبال، ولا تكن كحال أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ثانيا، أكثر اليوم من ذكر الله تعالى وتسبيحه ابتداء من أذكار الصباح والمساء ثم بعموم الذكر. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثالثا، أرسل رسالة تذكر فيها بالثبات ومصاحبة الصالحين وعدم التذبذب في الدين، فإنها من صفة المنافقين. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. التوجيهات: أولا، الكسل في القيام إلى الصلاة والاستعداد لها، يعني الكسل في الصلاة وفي الاستعداد لها من علامات النفاق فاحذر ذلك. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثانيا، التلون والتردد في مصاحبة أهل الخير دأب أهل النفاق، فلا تكن مثلهم. فالإنسان يصاحب أهل الخير وفي صحبة الصالحين منافع جمة. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثالثا، الهداية بيد الله سبحانه وحده، فاسأله إياها لك ولأهلك، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.